اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، منفذ الفترة علن قيدان، مذيع الفترة محمد بن صالح رشيد، وفي التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. وأتقبل تحية محدثكم وعدي ومقدم هذه الحلقة سبيت من إبراهيم سبيت. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، وهي الحلقة الأخيرة في هذه السنة عام 1436، وسنكون بمشيئة الله تعالى معكم في بداية السنة القادمة الأحد القادم بمشيئة الله برفقة الزميل عبد الرحمن الشايع، لنبدأ سنة جديدة إن شاء الله من هذا البرنامج اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم في هذه الحلقة على الرقم 011-4052-9994-5299. لمن أراد أن تصحيح تلاوتي في بداية هذه الحلقة، يسرني ويطيب لي أن أرحب بضيفها فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب مدير مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية وإمام مجمع الهدى بالرياض. حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك ونسعد بكم وبمستمعين الكرام. أيضا نسعد كثيرا بكم مستمعينا الكرام وبتلاواتكم التي تريدون تصحيحها وتقويمها ويستمع إليها فضيلة الشيخ يوسف. الآيات التي سوف يتلوها الشيخ يوسف ونستمعها إن شاء الله منكم مستمعين الكرام هي آخر سورة الملك، وبهذا نكون قد أتممنا جزئين من القرآن الكريم، وهو جزء النبأ، سورة النبأ، وجزء أيضا سورة تبارك. الآيات التي تقرأ اليوم من الآية 26 من آخر سورة الملك، وهي قوله سبحانه وتعالى قل إنما العلم عند الله إلى آخر السورة. نستمع مستمع الكرام إلى الشيخ يوسف. أرجو أيضا من أراد يعني متابعتنا في هذه الحلقة، من أراد تقويم وتصحيح تلاوته، يستمع للشيخ يوسف ويفتح المصحف حتى وإن كان حافظا من أجل أن يصحح تلاوته. فنستمع للشيخ يوسف. تفضل الشيخ يوسف.

وكثيرا من الناس يعني يحفظون هذه السورة، فنادر يعني ما يكون فيها الخطأ، وإذا كان هناك من أخطاء فهي تعتبر من اللحن الخفي وليس من اللحن الجلي الذي يغير في المعنى. يعني قد يكون في مثلا تقصير في الإخفاء أو في المد أو في الإدغام أو نحو ذلك أو في الغنة، وهذه تعتبر يعني من اللحن الخفي الذي إذا الإنسان حرص على أن يدارك نفسه ويستمع للقراء المجيدين ويقرأ على أحد المشايخ أو يعني يجلس في حلقات تحفيظ القرآن ستتلاشى بإذن الله هذه الملاحظات. مما يلاحظ في هذه الآيات أنه لا يوجد يعني الآية التي معنا اليوم من الآية 26 لآخر السورة لا يوجد مد منفصل إلا واحد فقط، يعني اللي هو في قوله تعالى وإنما أنا نذير، هذا مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات على طبعا لمن يقرأ عن طريق الشاطبية يمد 4 حركات ويساوى بالمد المتصل الذي يمد أيضا 4 حركات وجوبا الذي هو المد المتصل، أما المد المنفصل فيمد 4 حركات جوازا. فيه بعض الملاحظات يعني قد يقع فيها بعض الناس مثل في قوله تعالى قل هو الرحمن آمن، في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني كلمة معين هذه قد يخطئ فيها الناس، يعني وسمعت هذا من بعض الطلاب خاصة الذين يبدأون في الحفظ يقولون معين، وهذا من الأخطاء التي يعني قد لا تغتفر لأنها تغير في المعنى. أيضا في قوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله، أهلكني الله هنا تفتح الياء ولا تبقى ساكنة، يعني بعض الناس يقول إن أهلكني الله أو أهلكني الله وهذا غير صحيح، الصحيح إن أهلكني الله ومن معي، تفتح لي عين في الهلكني وفي قوله معي. هذه تقريبا يعني شبه ملاحظات يسيرة إن شاء الله ما يقع فيها أحد، لكن من باب يعني تجهيز حتى لا يعني يقع فيها أحد، ولا إن شاء الله يعني السورة سهلة آياتها إن شاء الله من السور كما ذكرت المحفوظة، ولا يوجد فيها يعني إن شاء الله أخطاء كثيرة كما هو في بعض السور. مشيئة الله. الشيخ يوسف يعني اليوم تقريبا الآن نكمل الجزئين كاملا يعني من سورة من القرآن الكريم وهو الجزء 30 و29. يعني من تابع معنا ربما حلقات هذا البرنامج يعني لا شك قطع أنه سيستفيد من ملاحظاتكم ويعني تقويمكم وتصحيحكم للتلاوات، ولكن هل هذه الفائدة أيضا يعني تنسحب على بقية القرآن؟ هو يعني من ناحية الأحكام التجويد هي واحدة سواء في سورة الفاتحة أو في سورة الملك أو في أي سورة، الإدغام هو الإدغام والإخفاء هو الإخفاء والإقلاب هو الإقلاب، المد المتصل هو واحد، هذه يسمونها مثل أصول يعني قواعد إذا حفظها الطالب وعرف يقرأها ستندرج عليها بعض كثير من كل الآيات، إلا ما يستثنى يعني بعض الحين تأتيك بعض الاستثناءات مثل السكت مثلا يأتيك الإدغام من راق مثلا نون بعدها نون، هنا مفروض إدغام لكن يستثنى منه الإدغام أو يخرج من الإدغام لوجود السكت فيكون هناك إظهار للنون. في العموم يعني إحنا إذا رأينا قراءة بعض ممن تابعنا من أول الحلقات إلى آخر الحلقات وأنا يعني أعرفهم بأسمائهم من يتصلون علينا، وجد ولله الحمد يعني التغيير والفارق الكبير جدا يعني في قراءاتهم، حتى أن ردود الأفعال في خارج يعني الاستوديو نقابلهم الإخوة ونعرفهم يعني جزاهم الله خير يعني يدعونا للإذاعة، ومن كان سببا في هذا البرنامج وجدوا يعني فائدة قد لا يتحصلون عليها في أماكن أعمالهم أو نحو ذلك بسبب انشغالهم. وأنا يعني أتذكرنا في بداية الحلقات كان الأخوة يستقبلون الأخوات الكبار أمهاتنا، ولله الحمد كان يعني فرح شديد جدا عندما تقرأ وتقرأ تلك المرأة الكبيرة وتصحح بعض أخطائها التي قد تكون واقعة فيها سنين طويلة، تسعد وتفرح وتدعو لنا من قلبها يعني مما نستشعره ونحسه من دعواتها، فنسأل الله عز وجل يعني مبارك في الجهود وأن يعيننا وإياكم على أن نكون من أهل القرآن الذين هم على الله وخاصة. اللهم جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول متصل معنا أبو مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مسفر. كتب الله أجركم ونفع الله بكم. اللهم آمين. تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فيكم بماء معين. ما شاء الله جزاك الله خير يا أبو مسفر، قراءة ما شاء الله يعني محبرة ومتميزة حقيقة، لكني سأدخل معك في يعني في سؤال إذا سمحت. في قوله تعالى من الشيطان أو هي آية طبعا في القرآن، لكن عندما بدأت وقلت أعوذ بالله من الشيطان، يعني أنا حسيت يعني إحساس بسماعي لك كأنك كزيت الشفتين في الطاء، في كز في الشيء، يعني تقول من الشيطان شيطو، وهذه غالبا تندرج، يعني غالبا من يقع في مثل هذه الأخطاء تندرج تحت اللهجة التي يعني كل إنسان قد يكون فيه يعني في المنطقة التي هو فيها لها علاقة بهذا. فأنا أرجو أنك يعني تنتبه لهذا بأنك تفتح الحرف ليس له علاقة ب يعني تفتح الفك أو الشفتين ولا تقول الشيطان الشيطان شيطا. لاحظ كيف الفرق، فرق بين أن أقول الشيطو وبين أن أقول الشيطا الشيطان. لاحظت يا شيخ؟ اي نعم، وهذه يعني يقع فيها بعض الناس حتى في قوله تعالى اهدينا الصراط، يعني بعض الناس يقول الصراط، تقول له ليش؟ يقول حرف مفخم. التفخيم ليس له علاقة في كز الشفة وفي أنك تضم الحرف أو تعطيه نبرة ربع حركة الضم. الصحيح أن تقول الصراط الصراط ولا تقول الصراط. وأيضا الشيطان لا تقول الشيطان ولكن قل الشيطان. أيضا يندرج تحتها الرحمن، وأنت قرأتها قل هو الرحمن. يعني الملاحظ في قولك في قوله الرحمن في قوله تعالى الرحمن أجدتها وقلت قل هو الرحمن، ما قلت الراء. بعض الناس يقول الرحمن الراء، وهذا من الأخطاء التي يعني قد تكون يعني دقيقة لكنها مع يعني التدريب تتلاشى بإذن الله عز وجل. نفع الله بك. الله يجزاك خير ومسرور. حياك الله يبارك. شكرا لك أبو مسفر. أيضا معنا أميرة. هلو. نعم تفضل أميرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. مرة أخرى يا أميرة، لك أن تتنفسي، يعني قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني لا تضغط على نفسك في النفس، أنت تقصرين في الغنن، تقصرين في المدود، يعني حاولي أنك تراعي مسألة النفس وأنت تقرأين. نعم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أنا نذير مبين. لاحظي الدائرة التي على الألف الصغيرة المستديرة هذه، تشوفينها معك مصحف؟ أيوة. لاحظي أنا عليها دائرة صغيرة، صحيح؟ أيوة. دائرة مفتوحة، هذه لا تنطق الألف في حالة الوصل، فلا تقولي أنا نذير، لا قولي أنا نذير. وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير، أنا نذير، أقرأيها مثلي بالضبط، أنا نذير. وإنما أنا نذير مبين. طيب تدربي عليها واسمعيها في الإعادة يوم الجمعة وتلاحظي الفرق. نعم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ممتاز. أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. جيد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بارك الله فيك، أحسنتي أميرة. يعطيك العافية أميرة. يعني ملاحظة في قراءة أميرة، وهذا طبعا يرجع عادة يرجع إلى كثرة السماع، يعني هي الآن عندما قلنا لها لا تمدين في الألف في أنا نذير راحت مدت في فستعلمون وقصرت في وقيل هذا الذي كنتم هي الذي كنتم، فهذا يرجع عادة يعني كثرة السماع وكثرة القراءة. يعني قراءة الأخ أبو مسفر ملاحظ عليه أنه يستمع لأحد القراء الكبار، أتوقع قراءته وإجادته في القراءة كأنه يسمع الحصري كثير يعني في طريقة قراءته، وهذه يعني ميزة من يستمع إلى القرآن من مجيدين القراء الذين يعني يعتنون بأحكام التجويد والوقف والابتداء، جيد الواحد أن يستمع إليهم حتى يتأثر بإجادتهم في القراءة وكذا. فهذا لوحظ عن قراءة أبو مسفر، وأنا يعني أوصي أختي أميرة أن تحاول أن تستمع إلى أفضل القراء المعروفين، يعني بدون ذكر أسماء، يعني في منهم المشهورين الشيخ محمد صديق النشاوي، عبد الباسط عبد الصمد، الحذيفي، منهم من توفي رحمه الله، منهم من بقي لازال، الشيخ محمد أيوب له مصحف جيد. هؤلاء القراء يعني إذا استمع الواحد لقراءتهم يجد فعلا فيه عناية بأحكام التجويد وعناية بالوقف ده، وتشعر أن هذه المصاحف أصبحت مصاحف للتعليم أكثر من أنها فقط للاستماع. فيعني أرجو من الأخوة أميرة وغيرها أن يكثروا من سماع هذه المصاحف المباركة. جميل، جزاكم الله خير. عادت إلينا الأخت نوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ القراءة. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئة رأوه فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم أن أهلكني الله قل أرأيتم أن إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم أن أصبح ماءكم قل نفس الطريقة نفس الحركة الأولى إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتكم بماء فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله بارك الله فيك يا نوف. هي نفس الملاحظة التي الأخت الأميرة يعني ما شاء الله قرأتها نوف جيدة يعني يسمونها منطلقة لكنها تحتاج إلى أنها تقف على يعني أحكام التجويد الإدغام الإخفاء المد بعض الوقوف التي تحتاج إلى أن تقف عندها. وهذا كما ذكرت يعني في الملاحظة السابقة أن تكثر من الاستماع القراء المجيدين لأحكام التجويد وغيرها. جميل. الله يجزاكم خير. شكرا لك. شيخ حسن أنت ذكرت قبل قليل بالنسبة لقراءة الأخ أبو مسفر جزاه الله خير اللي هو كنز الشفتين يعني الآن مثلا في قوله تعالى والسماء والطارق يعني الطاء مفتوحة لا ما تضم الشفتين لأنه يجي التفخيم ما تضم لا لا ليس علاقة يعني مشكلة. إيش معنى التفخيم؟ التفخيم معناه هو امتلاء الحرف امتلاء الفم بالحرف يعني أن تقول يعني ورا الضالين مثلا ما تقول الضو ضالين لا تقول ورا الضاء ضالين الشيطان يعني إذا تنطق الطاء فتقول الشيطاء الشيطاء ولا تقول الشيطاء شيطاء. شوف كيف كأنك يعني كأنك بدأت في بناء حرف أو بناء حركة الضمة. والصحيح أن تفتح الفم وأنا أذكر أن كثير مشايخنا حفظهم الله يقول إذا أردت أن تقرأ افتح شفتيك. الأصل في الحروف أنه مفتوح الشفتين إلا ما جاء يحتاج إلى كز اللي هو الضمة هو الواو هذه اللي تكز فيها الشفتين لكن الأصل هو فتح الشفتين. حتى أن أذكر الشيخنا الشيخ محمود سكر الله يحفظه يقوم بالعافية يعني جزاه الله خير هو الذي يعني كان يركز على هذه المسألة يقول يا ولدي اقرأ وافتح فمك كأنك تبتسم اجعل الأسنان ظاهرة وهذا هو الصحيح. يعني ما لاحظنا على قراءة مشايخنا عندما نقرأ عليهم يعني يركزون على هذه المسألة أن يكون جميع الحروف مفتوحة يعني مفتوحة مو في حركة الفتح يكون الفم مفتوح فيها. يعني هذا الخطأ اللي فيها الشيء طا شف الشيء طا هذا خطأ لكن لما تقول الشيء طا طان الصراط الشراط لا الصراط هذه تقريبا يعني الملاحظة. نعم حسن الله عليكم. الأخ تبرار معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتدي؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. صليها مرة واحدة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتكم بما يأتيكم أثبت الياء فمن يأتيكم بماء معين. بارك الله فيك. أبرار طبعا فيه يعني ملاحظات يسيرة لو اهتمت بها ستتلاشى هذه الملاحظات. يعني مثلا إذا أرادت أن قل هو الرحمن آمنا به إذا وقفت تقف على ساكن ولا تقول به وعليه فالصحيح أن تقول قل هو الرحمن آمنا به. ف فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم. إذا أردت أن تقف تقف على ساكن، قل أرأيتم أهلكني الله من معي، تقف كذا يعني تقف على ساكن، لا تقول من معي أو رحمنا ثم تصل ما بعدها، يعني تنتبه لهذه المشكلة، وهذه غالبا تكون مشكلتها في عدم التحكم في التنفس غالبا. إذا عرف الإنسان متى سيقف ويعرف قبل بداية الآية أنه سيقف على هذه الكلمة، يكون ماخذ استعداد أنه سيقف حتى لو كان نفسه ضعيف، يحاول أن يقف بقدر الإمكان بطريقة معينة قبلها أو كذا، المهم أن يربط الآية ببعضها حتى تكتمل، ولا يقف على متحرك، ولا يقف عليها يعني ويجعل الحرف متحرك. نعم. شكرا يا برار، أحسن لكم شيخ. الآن معنا اتصال. طيب أنت ذكرت بالنسبة لحكم تفخيم الحرف اللي هو مثل الشيطان أو الطارق، وأيضا عكسه يسمونه الحرف الاستفهام أو الترقيق، هو كذا تفتح الشفة ولا أيضا نفس الشيء؟ لا، هي هي هي هي ترجع للحرف، يعني عندنا حروف الاستعلاء معروفة اللي هي مجموعة في قولك خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، هذه حروف الاستعلاء. هذه الحروف إذا أردت أن تنطق الحرف بها يمتلئ الفم بنطقها. يعني إذا أردنا مثلا نأخذ حرف الخاء، ما أقول خ، لا أقول خاء خاء، لا خاء، ولا أقول خو حتى ما تتكسر بعدين. يعني الخطوين في خطأين، الخطأ الأول أن يقرأ الخاء بالاستفال يجعل حرف مرقق أو مستفل فيقول خاء، هذا خطأ. والثاني الخطأ الثاني الذي يبالغ في التفخيم فيضمه فيقول خو خو، وهذا خطأ. الصحيح هو نطق الحرف كما ينبغي مفتوحا خاء خاء بهذه الطريقة. هذه حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء طبعا تتأثر الحروف التي بعدها، الألف، الألف مثلا لو افترضنا الألف، يعني كثير من الناس يسأل متى نفخم الألف ومتى نرققها، هذه هي نعم، فننظر إلى ما قبلها. إذا كان ما قبلها أحد حروف هذه الاستعلاء، حروف الاستعلاء ذكرنا خص ضغط قض، فإن الألف تفخم، مثل ضالين، قال، ما أقول قال أو ضالين، لا ضاء ضاء، ونفس الوقت ما أقول ضو ضالين فأقول ضالين. هذه حروف يعني الحرف الألف اللي غالبا يعني بعض الناس يرقق فيه في بعد، وهو يأتي بعد أو يأتي بعد حرف مفخم مثل ما ذكرنا في قال أو في ضالين أو خاص أو في قوله خاصة أو في قوله طامة مثلا. هذه تقريبا يعني بعض الأمثلة عليها حتى يعني يتداركها بعض الإخوة إن شاء الله. نتحدث إن شاء الله عن حروف الاستفهام لكن بعد ما راح يتصل. عثمان من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عثمان. الله يحييك. الله يسلمك. تفضل حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. شوي شد بعض الغنن يا من هو اللي معنا؟ حسين. عثمان. تفضل يا شيخ. بعض الغنن يعني فلما عطها حركتين، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ومن معي، قل إنما، يعني عطنا بعض الغنن شوي على بعض الحروف التي فيها شدة. نعم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. في ضلال مبين. في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا عثمان، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا عثمان. أيضا معنا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله يا حسين. كل عام وانتم بخير يا أخوان. وأنت كذلك. خير. معكم أخوكم حسين من جيزان، الله يحفظك. حياك الله يسلمك. تفضل يا حسين. نبدأ يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله عليك حسين. ماؤكم كم مدتها حركة؟ إن أصبح ماؤكم أربع حركات يا شيخ. لا أنت عطيتنا حول ثمان. ما شاء الله. كريم حسين. الباقي عيدية يا شيخ. ما شاء الله عليك. يعني أنت قراءتك جميلة صراحة حسين، وصوتك جميل ومؤثر حقيقة. الحمد ولكن الله. يعني دائما أنا أقول للأخوة يعني تقيد بالأحكام. يعني إذا كان أربع حركات خلاص أربع حركات. ماؤكم غورة. ليش يعني؟ شاف الآية قصيرة ويبغى يمخمخ في الآية الأخيرة. قال خلينا نعطيها شوي علشان يطلع صوت احليك. الله يحفظك. بارك الله فيك يا زين. الله يحفظك ما شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. شكرا حسين. ايضا معنا كذلك اخونا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فهد. ابدا يا شيخ. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله عليك. قراءة جميلة وأداء متميز. بس تمنيت يا فهد أنت تقرأ يعني تقلد أحد وكذا؟ تقريبا الشيخ عواد. الشيخ عبد الله وجهني. يعني فيه فستعلمون من هو في ضلال مبين مثلا، أو فمن يأتيكم بماء معين، هذا استفهام صح؟ نعم. تمنيت أنك مدام أنك قاعد تقرأ بهذه الطريقة وبهذا الأداء اللي يسمونه، يعني أنت تقرأ بمقامات يسمونها هذه، بما أنك تقرأ بالطريقة هذه فبين الاستفهام. يعني عندما قلت في قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. استفهم بالطريقة هذه. أيضا الآية اللي بعدها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بهذه الطريقة كان تكون قراءتك بإذن الله يعني كاملة ما شاء الله. ما شاء الله. لكن ما شاء الله يعني أداءك جيد جزاك الله خير ومؤثر وتقرأ بفهم المعنى ما شاء الله عليك. جزاك الله يجزاك خير. أنت إمام مسجد يا فهد؟ إن شاء الله في إسكان خرج مسجد بن تيمية. بتصير إمام مسجد ولا أنت إمام مسجد الآن؟ لا أنا إمام مسجد بن تيمية. يعني سمعتك تقول إن شاء الله كنت يمكن بتصير. كل شيء بمشيئة إن شاء الله. وين مسجد بن تيمية في الخرج؟ لا أنا طريق الخرج في الرياض. طريق الخارجي ما شاء الله تبارك الله. صوت جميل. معروف الإسكان ها في الإسكان كذا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بارك الله يوفقك يا فهد يسر أمرك. آمين وياك إن شاء الله يدخل. أيضا نأخذ اتصال من الأخت لينا من جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله كم تحفظين يا لينا؟ كم تحفظين؟ ثلاثة أجزاء. أي صف يا ليلى أنت درسين؟ 5 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليك بارك الله. الله يصلحك بارك فيك يسعدك من فضله. هذه ما شاء الله بالقراءة هذه الجيدة واضح فيها عناية يعني من والديها جزاهم الله خير. ما شاء الله قراءة جيدة ما شاء الله. أسأل الله يحفظها يا رب يحفظ كل من يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى سواء الطلاب والطالبات أو المعلمين والمعلمات أو حتى الآباء والأمهات الذين يعني يهتمون بحفظ القرآن وتعليمه لأولادهم وإنشاء هذا النشل الطيب من أجل أن يكون عمادا للأمة. حسين من جدة. نعم تفضل يا حسين حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قصر على الإذاعة يا حسين قصر الإذاعة عشان نسمعك مباشرة. تمام تفضل. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بارك الله فيك يا حسين ما شاء الله قراءة جيدة. الله يبارك ما شاء الله فيك. جزاك الله خير حسين. الله يحييك. الشيخ يوسف مع اتصال حامد. طيب ناخذ اتصال حامد ان شاء الله. حامد من صبية تفضل يا حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله عليك يا حامد، كم تحفظ يا حامد؟ ما يقارب 15 جزء. ما شاء الله، أنت تقلد من يا شيخ؟ والله أنا أحب أقلد يعني الصوت الحجازي. الحجازي واضح من قراءتك. محمد أيوب الله يحفظه. لا أنت قراءتك تجاوزت محمد أيوب، يعني أنت ما شاء الله أخذت من محمد أيوب لكنك رحت يعني هذه أهل جيزان قراءتهم بالطريقة هذه حسب يعني ما أعرف بعض الأخوة بهذه الطريقة، يعني يجيدون هذه الطريقة التي هي الخفض والرفع. يعني أنت ما شاء الله قرأت بقراءة جيدة عندما وصلت إلى قل هو الرحمن وآمنا به، وهذا يعني رفعك لصوتك في هذه الآية بالذات في محلها حقيقة، يعني تشعر بأنك تفهم وش قاعد تقرأ وش قاعد يعني تفهم ماذا تقرأ من الآيات، فهذا دلالة على يعني فهمك لما تقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يجعلنا وإياك من أهل القرآن. ما شاء الله قراءتك جميلة صراحة ومؤثرة. الله يجزيكم بخير، انا اتشرف ان اسمع مثل هذا الكلام حقيقه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم شكرا لك يا اخي، بارك الله فيك. معنا كذلك ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا ساره. نوال. انت نوال؟ ايه. طيب يلا تفضلي يا نوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب يا نوال، أو أول واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ أول واحدة طيب انت عكستيها، الله يبارك فيك. بتقرأ طيب شوفي يا نوال، اول ما تقرأين تقولين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. ايوه، بعدين بسم الله الرحمن، بعدين تقرأين السوره. بارك الله فيك ما شاء الله. شاطر يا نوال، بارك الله فيك. باقي ساره ولا خلاص؟ ساره. يلا عاد يا ساره. الو. نعم تفضل يا ساره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن صحيح وقفي عليها غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله بارك الله فيك يا سارة. كم تحفظين يا سارة؟ سارة أربعة. أربعة أجزاء ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفي نوال إن شاء الله. نوال تصير إن شاء الله من حفاظ القرآن وأنت كذلك. معنا معاذ كذلك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معاذ. الله يجزاك الخير شوفي. كنا أقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. مرة ثانية وانتبه للنون مشدة يا معاذ. طيب. قل إنما العلم عند العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طيب يا معاذ. نعم. الميم الساكنة. نعم. إذا أتى بعدها حرف الباء وش يكون الحكم؟ الحكم إقلاب. ميم ساكنة. لا عفوا ما يكون إبهار يكون شيء. لا أنا شفت قاعد تظهرها عشان كذا سألتك. هنا لا. هنا إخفاء. ها إخفاء شفوي في قوله تعالى وقيل هذا الذي كنتم به. زين ميم بعدها باء. وأيضا في قوله تعالى فمن يأتيكم بما. ها نعم شيخي لكن أنا ماني أعرف بس أحكام النون الساكن يعني أعرف أحكام الميم ما أعرفها. طيب تعلم. حاضر. فهي سهلة عموما. إذا جاءتك ميم ساكنة. نعم. وأتى بعدها حرف الباء هنا إخفاء فتقول. نعم. يأتيكم بما. زين. نعم. الحكم الثاني إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الميم هنا يكون إدغام. نعم. إدغام مثلين صغير فتقول. نعم. هم منه مثلا. نعم. وباقي نعم. الحروف اظهر. ها خلاص خلصنا احكام من الساكن والتنوين. الحمد لله خلاص. تعلمت الان ان شاء الله عز وجل. بارك الله فيك. شكرا يا معاذ. الله, الله يبارك. شكرا الله يبارك فيكم ويجزيكم خير. ايضا ناخذ من جزائنا كذلك الاخ طارق. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم طيبين اخباركم كنت عليكم كثير والله. الله يحييك يا طارق. الله يحفظك سلمك. اللهم لك الحمد. وقرأ سورة الفاتحة اليوم. سم وقرأ سورة الفاتحة اليوم. تقرأ سورة الفاتحة؟ أيوة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. طارق أبغاك تقرأ السورة من أول وقف على كل رأس آية. طيب. يعني لا تقرأ آيتين مع بعض. كل آية وقف عليها. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اكسر الكاف. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. شوف الكاف مكسورة يا طارق. مالك مالك يوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ضم الدال إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك يا طارق. شكرا لك يا أخي طارق. أيضا نأخذ آخر متصل معنا في هذه الحلقة وهو الأخ عبد الله من المدينة المنورة. عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا مرة ثانية قل أرأيتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ما شاء الله من هو شيخك يا عبد الله تقرأ على من عبد الله معنا عبد الله إيه طيب انت افتح فيض ايه تحفيظ تحفيظ معناها تقرأ على أحد شلون ما تقرأ على أحد كيف ما تقرأ على أحد يعني معناها ما تعرف شيخك اللي تقرأ عليه في التحفيظ ايش الشيخ اللي تقرأ عليه في التحفيظ من هو عبد المنان طيب عبد المنان نذكره بخير يعني جزاك الله خير ما شاء الله يعني واضح أثر شيخك على قراءتك وقراءتك ما شاء الله متميزة يا عبد الله يعني قراءة هادئة ووقفاتك جيدة لا بأس بها وراكد في قراءتك يعني غير مرتبك وهذا دلالة على أن الشيخ له أثر في قراءتك فجزاه الله خير وادعو له بارك الله فيك يا عبد الله شكرا لك يا عبد الله يعطيك العافية باقي تعليق شيخ يوسف تعليق يقول اليوم افتتحنا بقراءة جميلة من أبو مسفر صحيح. واختمنا بقراءة أيضا جميلة من عبد الله صحيح فإن اليوم مجموعة من التلاوة الطيبة نسأل الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء شكرا جزيلا لكم أيضا أنتم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب مدير مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية وإمام مجمع الهدى بالرياض الله يبارك فيكم وصحيح الحقيقة نشكر جميع كل من شاركنا في هذه الحلقة كانت حلقة يعني ختامية متميزة بمن قرأوا ويعني استفدنا مما قرأوا جزاهم الله خير وجزاكم الله خير أيضا الله يحييكم